أنا وأخي تزوجنا أختين وقد رزقت ببنت ورزق أخي بولد، إلا أن ابنتي رضعت من جدتها لأمها ولا تعرف عدد الرضعات، فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا رضع من جدته أمه صار هذا لأولاد خالاته، فإذا رضع من جدته أم أبيه صار عما لأولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن إذا كان الرضاع غير مضبوط لا يدرك عدد الرضاع لا يثبت فيه التحليل، لا بد يكون الرضاع مضبوط خمس مرات أو أكثر، خمس رضعات أو أكثر، هذا هو الرضاع المحدد. فإذا كان الرضاع لا يعلم عدده أو أقل من خمس رضعات فلا يحصل به التحليل. من باب دعم يليم، من باب دعم يليم، ولكن لا يحرم، إنما هو من باب الشبهة تركه أهو. إذا في شبهة يكون تركه أفضل، اشتبهوا في الرضاء كم عدد الرضاء تركه أفضل، لكن لا يحرم إلا بالضبط، فانت رضعات أكثر. نعم.